واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومالنا ومستقرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا وسيدنا اللهم إن لك في كل ليلة عتقا اللهم إن لك في كل ليلة عتقا اللهم فاجعلنا منهم يا كريم اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا اعتقنا جميعا من النار لا تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا جسادنا على نارك لا تقوى اللهم نحن عبادك الضعفاء اللهم نحن عبادك الضعفاء وتعلقنا برجائك فلا تطردنا خائبين فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين ولا عن جنابك مطرودين اللهم يا ربنا نسألك بنور وجهك نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا غضبك من أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولك العتبى إذا رضيت ولك العتبى بعد الرضا يا حليما على من عصاه يا حليما على من عصاه يا قريبا ممن دعاه يا مجيب دعوة المضطرين يا الله نسألك بنور وجهك الذي أن تجعلنا جميعا في هذه الليلة من المقبولين. من حبيب لنا وسدناه التراب كم من حبيب لنا وسدناه التراب ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب إلهنا إلهنا اللهم إن أمواتنا قد أمسوا في قبورهم وحيدين غريبين اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا أبدلهم بالحبيب حبيبا واملأ قبورهم مسكا وطيبا واملأ قبورهم مسكا وطيبا واجمعنا بهم في جناتك واجمعنا بهم في جناتك واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إلهنا إلهنا رفعنا إليك أكفنا اللهم رفعنا إليك أكفنا بالذنوب مملوة اللهم فاستجب لنا دعانا وقبل توباتنا واغسل حوباتنا واستر علينا وتجاوز عن تقصيرنا اللهم لك الحمد اللهم كما تفضلت علينا بإدراك شهر رمضان فتفضل علينا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم يا ربنا لا تحرمنا بركتها وهداها ورزقها وغناها اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا وغمومنا وقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم ميتنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اجعل بلادنا رخاء مطمئنا اللهم واجعله آمنا اللهم واجعله آمنا اللهم آمنا في الأوطان والدور ووفق الأئمة وولاة الأمور اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وخذ بناصيته للبر والتقوى ووفقه ونائبيه لخدمة الإسلام والمسلمين والعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم واغفر للنساء المسلمات اللهم ووفق النساء المسلمات اللهم واجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات وبالنبي صلى الله عليه وسلم متبعات اللهم إنهم قد أتوا طلبا لرضاك اللهم إنهن أتوا طلبا لرضاك اللهم فض عنهم وعن والدينا يا ذا الجلال والإكرام